لكن النميه المستقبل ربنا ادانا فيه رخصه، قال لما تحلف على شيء رئيس حاجه خير من انت وكفر، انما اليمين الغموض ده ملوش ايه. كذلك السحر، الله، اذا كل حاجه لها ايه، ادي بتاعه اللسان، فابوات بتاعه كبيره البطون بتعمل ايه؟ قال لك لا تشرب الخمر، لانه قال لك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ادي واحد. لا تاكل مال اليتيم ولا ياكلون الايه الربا، الله، ربنا قال ايه، يمحق الله الايه الربا ويربي الايه ويربي الصدقات، ادي عمليه الايه عمليه البطن. طب وعمليه الفرد، قال لك لا يزنون ولا مش عارف ايه، طيب ادي واحد. طب واليتيم، قام قال لك اوعى تسرق بهم ولا تقتل، يا تقتل يا تسرق، تقتل يعني تنشق حياه، تسرق تاخد ثمره حياه كده. وايه كمان، قام قال لك طب الرجلين، قام قال لك برضو ايه ما تفرش بها يوم الايه الزحف، ما تفرش، الله، كل واحده لها ايه لها ايه، ادي الايه الكبائر. طيب يبقى اللمم هو ايه ما دون هذه الكبائر، من ايه نظره، زي ما يقولوا لك النظره الاولى ولا لكش الثانيه، لان النظره الاولى هي مش لك في الواقع، انت معذور فيها لانها طرأت عليك، انما الثانيه هي اللي انت خمنت لها بقى، انت بقى وضبت نفسك ايه، وضبت نفسك لا، قال انا انا هطول نظرتي واخليها اولى، قال لك انا قاعد كده على ربنا. واحد مثلا كده راح ضربه قلم، مثلا واحد مثلا عاب عليه خلق، الحاجات اللي بتمشي دي، دي اللي ربنا يهديه الكبائر. فبقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. ازاي يعني واسع المغفره؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان وعالم مواطن الضعف فيه، ولما كلفه ما ضايقهاش عليه قوي، بدليل ان هو ما كلفوش الا بعد ما يبلغ، قال يقعد المده دي قبل البلوغ بيربع في الكون، مش مطلوب منه حاجه، وبعدين لما يجي ينطلب منه حاجه عن اخذه على الكبائر والصغائر عن سبهال، ولذلك قال ويعفو عن كثير، مش كده، قال انا بس انا يعني انا بقى ايه بسوح لكم كثير يعني. طيب وايه كمان، ام قال لك ويجي بقى التوبه الكبيره بقى، حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. بقى بعد 40 قل له ما صحيح اللي يحصل بعد 40 ده يبقى بايخ، يبقى بايخ قوي، إنما بس نيجي نقول له بقى الأهل المعرفة يقول طب ومين هيدينا عاد إن أنا هعيش 40 بقى، أهدي بقى المطب بقى، يبقى الأولى إنك أنت إيه تحتاج. قال لك وبعدين من الكبائر ترك الصلاة، لأن دي أمر لا يسقط أبدا، أمر لأنه تخليف من الله مباشرة، ولذلك أي إنسان ما دام فيه عواء لازم يصلي بأي كيفية وبأي إيه وبأي شكل. نسأل الله أن يعيننا عليه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض. وإيه يعني العلم وإنشاء من الأرض يعمل إيه؟ هم قال لك لأن يكون منشأ من الأرض، الأرض نحن عارفين بقى الدانية، وما دام أنشأنا من الأرض ولابنه تبقى متعلق بالإيه؟ متعلق بالأرض وما يخرج من الأرض ومش عارف إيه بتاعه، فلها أثر عندك. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، الله يبقى أنشأني من الأرض لما خد الطينة بتاعت آدم وعمل فيها اللي عمله. طيب وبعدين بقى جاب له الزوجة وبعدين عمل ايه، بقينا بقى جن، انتم اجن يعني لسه في بطن امكم، وضب لكم الامور. المرأة يبقى عندها حمل واحد وتدي له غذاؤه، ويبقوا اثنين وبرضه غذاؤه موجود، وثلاثة غذاؤه موجود، واربعة والغذاء موجود، لحد سبعة جابت واحدة سبعة والغذاء موجود، عشان بيقول لك هنا يؤكد قول الرسول طعام الواحد كافي لكذا وكذا، عشان الانسان يتعلم من دي ان الرزق الله سبحانه وتعالى حينما يوسع الاكل يعني يخلي روحه اللي بياكل كتير يزهده في المأكول. يعني بس طبق فول واحد قدام واحد وكام رغيف كده ينتشهم كلهم، وبعدين دخل عليه واحد روح عمل رغيف كده اسمه خد، وبعدين ياكلوا يشبعوا كلهم. الله، يبقى بده يدينا ايه فكره ان الانسان لما يكون مثلا عنده قليل اوعى يضن، لان القليل يوسعه الله بالبركات يعني الكثير. نعم. ولذلك احنا هناك المراه لما بتبقى حامل وبعدين ما ينزلش حيض، لما ما ينزلش حيض يوم لما ما بتبقاش حامل ينزل الحيض، اهو الحيض الدم اللي نازل ده كان غذاء مين؟ من الولد. ما جاش الولد مش خده من امه نخليه ليها، لا ده مش بتاع امه، ده بتاعه هو. نعم. واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى، انه عارفكم من سسكم راسكم، فاللي يزكي لا تزكي على الله ايه، لا تزكي على الله احد لانه عالم بمن اتقى. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى، فرأيت الذي تولى يعني سبك ومشى، وأعطى قليلا إلا وصير، وبعدين أكد فيه يقول لك وحفر الحفرة فاستقامت له، وفلان حفر الحفرة فأكدت. أكدت يعني إيه؟ في نسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء، يعني ما قدمناش نذللها. يوم هو بيحفر البير لقى حجر كبير ما عرفش إيه ينزل بالبير، تبقى أكدى يعني إيه؟ جاء له شيء إيه؟ منعه. أفرأيت الذي تولى أي عن السماع لك وأعطى قليلا، قالوا دي نزلت في الوليد بن الإيه؟ في الوليد بن المغيرة. عجبه ما قال الرسول في أشياء كثيرة فمال إليه، وبعد ذلك بل أعطاه شوية من الأمان، ثم تذكر عزته فقبض نفسه. يبقى أعطى قليلا من الأمان لأمر الدعوة، وبعدين ذكر عزته فإيه؟ فأكدى، يعني جعلت له عقبة، عقبة فمنعته، وأعطى قليلا فأكدى. وقالوا إن هو لما جه سمع كلام الرسول أم يعني حن إلى كلامه، وبعدين ذكر المنزله بتاعته عند الايه عند العرب ليقولوا كذا وكذا وكذا ويتهموه بقى بانه سبق والى اخره. وبعدين قالوا واحد قال له تؤمن ان كنت خايف من اللي هيحصل لك اني اتحمل عنك الجزاء اللي انت هيجي لك، بس اديني كذا. قال له صحيح، قال له اديك. قام الدول قال هدى ضامن ده ومنع العطاء منه. او نزلت في النضر بن الحارث برضه لما جه قال له واحد انا لا عذبش عذاب ربنا شديد، قام قال له لا يهمك انا اشيل عنك. قال له ايه؟ قال له تديني 5 قلائص من قلائصك دي جمال يعني وانا اشيل لك واعطى. وبعدين بقى استكتره منع العطاء كلها كده. او صفوان كل واحد من دول افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكل عنده علم الغيب، فهو يرى ان ده هيوفي ويشتل عنه السلام، ده لا تزر وازرة وزر اخرى. هذا السبب. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى عنده علم الغيب فهو ايه يرى، ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى؟ ايه اللي في صحف ابراهيم وموسى الذي وفى؟ الا تزر وازرة وزر اخرى. اياكم ان كنتوا تقولوا واحد هيحمل عنك الايه العذاب، لأن لا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ إلا ما سعى. بيقطع الأمل في إنك مش هتنتفع بعمل غيرك، وإنت مش هتنتفع إلا بعملك أنت، فإن كنت حريص على نفسك أنت اجتهد في أن تعمل أنت. إنه وعد يقولك أشيل عنك وما أشيلش عنك، ما فيش الكلام ده. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم؟ في آية إن هذا لفي الصحف الأولى إيه؟ صحف إبراهيم، بس يقدم إبراهيم، يقدم إيه؟ يقدم إبراهيم. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي إبراهيم سيدنا إبراهيم الذي وفى أن كلفه الله تكاليف فوفى بها على غير المراد، ولذلك إيه؟